بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكفر: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي منكسرة أبصارهم لا يرفعونها يوم القيامة. وهذه حال الذليل، تغشاهم ذلة شديدة من عذاب الله والعياذ بالله. وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الصلاة لله وعبادته، وهم أصحاء قادرون عليه، فلا يسجدون تعظما واستكبارا والعياذ بالله. فذرني، يعني فدعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكذب بهذا القرآن، أسلوب تهديد شديد، فإن جزاءهم عليه، وكذا الانتقام منهم، سنمدهم بالأموال والأولاد والنعم استدراجا لهم من حيث لا يشعرون أنه سبب لإهلاكهم. وأملي لهم، يعني أمهلهم، وأطيل أعمارهم، الله عز وجل يمهلهم ويطيل أعمارهم ليزدادوا إثما على إثمهم وكفرا على كفرهم والعياذ بالله. إن كيدي بأهل الكفر قوي شديد. أم تسأل هؤلاء، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المشركين أجرا دنيويا على تبليغ الرسالة، فهم من غرامة ذلك مكلفون حملا ثقيلا؟ هل كلفتهم بمال في مقابل تبليغ الرسالة؟ لا، بل أعندهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم من أنهم أفضل، هم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به. لماذا يتكلمون في الغيب؟ وهل تتقاضى منهم أجرا على تبليغ الدعوة؟ كلاهما لا. فاصبر لما حكم به ربك وقضاه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه أمهلهم وأخر نصرتك عليهم، كل هذا بقضاء الله وقدره. ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس عليه السلام، في العجلة والغضب، لا تتأسى به في هذا الموقف، حين نادى ربه وهو مملوء غما طالبا تعجيل العذاب لهم، أي لقومه، لولا أن تداركه نعمة من ربه بتوفيقه للتوبة وقبولها لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة. وهو آت بما يلام عليه، وهو مليم، يعني جاء بما يلام عليه، ولكن اصطفاه ربه لرسالته فجعله من الصالحين، أي يونس عليه السلام، وهم الذين أصلح الله عز وجل لهم النية والأعمال والأقوال عليه السلام. وإن يكاد الكفار يا محمد صلى الله عليه وسلم ليزلقونك، يعني ليسقطونك من مكانك أو عن مكانك بنظرهم إليك عداوة وبغضا. الله أكبر. وإن يكاد الكفار ليسقطونك عن مكانك من شدة حقدهم وبغضهم حين سمعوا القرآن، ويقولون إنك لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين، أي ما القرآن إلا موعظة وتذكير للعالمين من الإنس والجن. نسأل الله أن ينفعنا به.